صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا نبي سوار أمسانك sensin cendimin sultanı, mahşerde hesap gününde Habibim unutma beni. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Nebi روضة جنة المأوى، صاحب الشفاعة الكبرى، حبيب أنوت ممان. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا نبي بن قاسم أمضم بطن إحساسم، بير نظرة باسم در باسم، حبيبي منوط ماني. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. يا ben Tahir günahım ağırdır ağır، mahşerde yanıva çağır، Habibim unutma beni. Ahlakın hüsnüne uyup vicdanın olaydı nasip، Habibim unutma beni. Sallallahu ala Muhammed، sallallahu aleyhi ve sellem، sallallahu ala Muhammed، sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Nebi ceddul hasenin، başımız üstüne emrin، vurdumuz her gece her gün، Habibim unutma beni. يا أبو إبراهيم شرفم عزات مزاهم، مدد يا رسول الله، حبيبي قنوت ماني. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله dünyanın malı، başımın tacına Ali، kıyanın sensin emali، Habibim unutma beni.